Yeah. يا حقا كنت تخلو عابرا أحقا بحقا كنت تخلو عابرا ربا كريما واسعا الإمداد بحقا كنت تخلو عابدا ربا كريما واسعا الإمداد بحراء حقا كنت تخلو عابدا ربا كريما واسعا الإمداد كريما واسعا الإمداد ربا كريم ربا كريم ربا كريم واسع الإمداد.